بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد، وجملة وما بمزج ركبا، ذاء بغير ويه تم أعربا، وشاع في الإعراب ذو وشاء في الأعلام ذو الإضافة، كعبد شمس وأبي قحافة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا تقسيم جديد للعالم، ولدينا تقسيمان. التقسيم الأول أنه أن العالم ينقسم إلى منقول ومرتجل، والتقسيم الثاني أنه ينقسم إلى جملة، إلى مركب وغير مركب. فأما الأول فيقول مالك رحمه الله: ومنه، يعني من العلم، منقول. والمنقول هو ما استعمل في شيء سابق، ومثل بمثالين: أول فضل وأسد، اسمان رجلان. فضل هذا مصدر، فضل يفضل فضلا، والمصدر ما جاء ثالث في تصريف الفعل. والثاني أسد، وهو اسم جنس للحيوان المفترس المعروف. ومنهم مثلا صالح اسم فاعل، حسن صفة مشبهة. قال: وذو ارتجال. وذو ارتجال يعني صاحب ارتجال، أي أنه ليس منقولا وإنما مرتجل. والمرتجل هو ما لم يستعمل في شيء سابق، كسعادة اسم امرأة، وأدد اسم رجل أو اسم قبيلة. كسعادة وأدد. إذن فالعالم ينقسم من حيث كونه منقولا أو مرتجلا إلى قسمين: منقول ومرتجل. ثم قال: وجملة وما بمزج ركب، ذاء بغير ويه تم أعرب، وشاع في الأعلام ذو الإضافة. هذا الآن الأعلام المركبة. أعلام المركبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الجملة، والمركب تركيب مزجيا، والمضاف. والمضاف، والجملة إما تكون اسمية أو فعلية، والمركب تركيب مزجيا أن يؤتى بكلمتين ثم تمزجان ويخرج منهما اسم جديد. وأما ذو الإضافة فهو كثير في استعمال الأسماء، كعبد الله، عبد الرحمن، وأبو زيد إذا سمي به اسم، به عبد الشمس. طيب، وقوله جملة قلنا إذن إذا أما تكون اسمية أو فعلية. الاسمية مثلا، الفعلية مثل شاب قرناها، وهذا جاء عن العرب، شاب قرناها، أصلها شاب فعل ماضي، قرناها فاعل مرفوع بالألف. ومثله تأبط شرا، تأبط شرا، تأبط فعل ماضي وشرا مفعول، لكنها ما تعرب هكذا، إنما تعرب على الحكاية. فتقول: جاء شاب قرناها، ورأيت شاب قرناها، ومررت بشاب قرناها. لا، إيه جملة، إيه. طيب، ويقال في جاء شاب قرناها، وجاء فعل ماضي، وشاب قرناها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الحكاية، منع من ظهورها الحكاية، مثلها رأيت شاب قرناها، مرت شاب قرناها. طيب الإعراب تقول جاء فعل ماضي وشاب قرناها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الحكاية، منع من ظهورها الحكاية. سم ما نقول مقدرة، نقول منع من ظهورها الحكاية. ضمة مقدرة ما نقول على آخره، ما يمكن آخره. منع من ظهور الحكاية هكذا قالوا. طيب وقالوا في الاسمية هنا ما سمعت عن العرب، ما سمعت عن العرب الأصليين، لكن مثلوا لها بالشنفرة أو الشنفري. الشنفري الشنفري تقول جاء الشنفري، رأيت الشنفري، مرت بالشنفري. وش أصل هذه؟ أصلها الشن، الشن فوريا، فوريا يعني مزقة، والشن هذا إناء يصنع من الجلد مثل قدر، إناء يصنع من الجلد كالقدر توضع فيه الأشياء. فوريا يعني مزقة، جاء السكين وفره. لا مثل هذا لا يضع فيه الأشياء اليابسة، اللبن يضع في السعن. إيه السعن ما شاء الله تعرف. طيب والثاني التركيب المزجي، وأن يؤتى بكلمتين فتمزجان وتركب منهما كلمة واحدة، مثل بعلبك، ومثل حضر موت. وهذه تعرب إعراب ما لا ينصرف، تعرب إعراب ما لا ينصرف. تقول هذه بعلبك، وهذه حضر موت على الرفع بالضم دون تنوين. وتقول زرت بعلبك ورأيت حضر موتى، وفي الجر سكنت في بعلبك وسافرت إلى حضر موتى، فتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ما لا ينصرف. نعم ترفع بالضم وتنصب وتجر بالفتحة. بعد بكو، لا بعد بكو حضر موت. فإن كان المركب تركيب مزجيا مختوما بويه فإنه يبنى دائما، هذا استثناء، استثناء من المركب تركيب مزجيا أنه إذا ختم بويه فإنه لا ينصرف، عن يبنى، يبنى مثل سيبويه. تقول هذا سيبويه ورأيت سيبويه، يرحمك الله، يرحمك الله، ومررت بسيبويه. طيب إذا تركيب مركب تركيب مزجيا يعرب إعراب ما لا ينصرف إلا إذا ختم بويه فإنه يبنى، يبنى. على ذلك قال أن ويه هذه اسم فعل، إذا ختم بها اسم فعل، واسم الفعل دائما مبني. ما أدري ينظر، قد يكون ذكر في الشرح. طيب ثم قال وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، وهذا كثير مثل عبد الله، عبد الرحمن، ذو الإضافة، يعني صاحب الإضافة. ثم إن إعراب المضاف المضاف إليه يقع الإعراب على الجزء الأول، والجزء الثاني دائما مبني. تقول جاء عبد الله ورأيت عبد الله ومررت بعبد الله، فهو منصرف لكنه لا ينون لأنه مضاف. فلا تقول جاء عبدا الله مررت بعبد الله، ما يجوز، لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان. طيب، ثم إن المؤلف رحمه الله مثل بمثالين عجيبين لهما نكتة. الأول عبد شمس، ففيه أن الأول اسم معرب بالحركات، عبدي شمس، عبد شمس، عبد شمس. وأما الثاني أبي قحافة معرب بالحروف، جاء أبو قحافة، رأيت أبا قحافة، مررت بأبي قحافة. ثم وجه ثاني أن المضاف إليه معرب ومبني. كذا عفوا، لا، معرب منصرف غير منصرف، منصرف غير منصرف. شمس مصروفة، شمس وذلك نونت، وقحافة غير مصروف ولذلك جر بالفتحة. رأيت أبا قحافة، مررت بقحافة، هذا أبو قحافة، فهو مجرور وعلم جره الفتحة لأنه غير منصرف. طيب، إذا خلاصة الأبيات أن العالم منه منقول ومنه مرتجل، والمنقول ما كان استعمل في غير العالم، المرتجل ما لم يستعمل في غيره. ثم من تقسيم آخر ينقسم إلى مركب غير مركب، والمركب ينقسم إلى جملة اسمية وفعلية، أو إلى مركب تركيب مزجيا، أو إلى مركب تركيب إضافيا. وما كان جملة أعرب عن الحكاية، وما كان مركب تركيب مزجيا أعرب إعراب ما لا ينصرف، وما كان مضاف تركيب إضافيا فإن الإعراب يقع على الجزء الأول والجزء الثاني دائما مضاف إليه مجرور. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد، وجملة وما بمزج ركبا، ذاء بغير ويه تم أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى منقول. فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها كسعاد وأدد، والمنقول ما سبق له استعمال في غير العلمية. والنقل إما من صفة كحارث، أو من مصدر كفضل، أو من اسم جنس كأسد، وهذه تكون معربة، أو من جملة كقام زيد وزيد قائم، وحكمها أنها تحكى، فتقول جاءني زيد قائم، ورأيت زيد قائم، ومررت بزيد قائم، وهذه من الأعلام المركبة. ومنها أيضا ما ركب تركيب مزج كبعلبك ومعد كرب وسيبويه. وذكر المصنف أن المركب تركيب مزج إن ختم بغير ويه أعرب، ومفهومه أنه إن ختم بويه لا يعرب بل يبنى، وهو كما ذكره، فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك، فتعربه إعراب ما لا ينصرف. ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح، فتقول جاءني بعل بكة ورأيت بعل بكة ومررت ببعل بكة. ويجوز أيضا أن يعرب أيضا إعراب المتضايفين، فتقول جاءني حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت. طيب إذا أفادنا هنا أن مركب تركيب مزين فيه كم وجه؟ ثلاثة وجه: البناء أو إعراب ما لا ينصرف، أو إعراب المتضايفين كعبد الله. نعم. وتقول فيما ختم بويه جاءني سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه، فتبنيه على الكسر. وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف نحو جاءني سيبويه ورأيت سيبويها ومررت بسيبويها. ومنها ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة وهو معرب، فتقول جاءني عبد شمس وأبو قحافة ورأيت عبد شمس وأبا قحافة ومررت بعبد شمس وأبي قحافة. ونبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبد وبالحروف كأبي، وأن الجزء الثاني يكون منصرفا كشمس وغير منصرف كقحافة. أحسنت. ثلاثة وجه، يا ثلاثة وجه. المشهور أنها تعرب إعراب ما لا ينصرف، والإعراب يكون على آخر الحرف الأخير. هذه حضر موت وزرت حضر موت. طيب، من يعرب لنا جاء معدي كرب؟ يلا شيخ عبد الله زهران. لا لا، أعطى المشهور. المشهور إنه هذا يقع الإعراب على هذا الجزء الأول. فتقول معدي معدي كرب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على منع من ظهورها الثقل لأنه آخر هي، وكرب مضاف ما هو مضاف، كرب مضاف كرباء وش اللي منعه؟ على وزن فعل كاربة، صح، العالمية وزن فعل. أي معدي كرب، هذا جاء معدي كرب، لكنها في الكتابة تكتب معد يكرب وتنطق معدي كرب. ها؟ وتلحق بكذب أيضا، يفصلونها. عندك مصر وعندنا السعودية أصلا العربية مأخذها منكم أنت، والله يهديكم. طيب، تفرق وجمعكم الله. كأنه الآن في التقسيم يجعلها أقسام أربعة: منقول ومرتجل وجملة ومركب تركي مزجي ومركب. يعني لا، يعني ما علم، هو قسمها قال منقول ومرتجل، ثم المنقول ينقسم إلى مفرد وجملة، والجملة تقسم ثلاث إلى نعم إلى مفرد ومركب. وقال ومنه يعني من المنقول. لا، أنا أقصد الشارح. إيه؟ الشرح يقول منقول إما أن يكون من صفة أو من جملة، ومنها أيضا، منها يعني يعود على الجملة. إيه؟ الشيخ الفوزان قسمها تقسيم غير هذا، قسم قال منقول ومرتجل ثم مركب وغير مركب، جملة مركب تركيب مزجي مركب تركيب إضافي. والتقسيم اصطلاحي. ها؟ التقسيم اللي قسم ثلاثة في المنقول ولا في المرتجل؟ لا في المنقول. منقول من جملة من كلمتين. يلا تفرقوا.